والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. قال الشارح رحمه الله: هذه الألفاظ المنهي عنها وإن كانت تطلق لغة، في اللغة يقال يقول المملوك لسيده ربي لغة، وأما شرعا فنهى عن ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. فالنهي فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها تحقيقا وسدا لذرائع الشرك لما فيها من التشريك في اللفظ، لأن الله تعالى هو رب العباد جميعهم، فإذا أطلق على غيره شاركه في الإثم فينهى عنه لذلك، وإن لم يقصد بذلك التشريك في الربوبية التي هي وصف الله تعالى، وإنما المعنى أن هذا مالك له فيطلق عليه هذا اللفظ بهذا الاعتبار. فالنهي عنه حسما أي قطعا لمادة التشريك بين الخالق والمخلوق، وتحقيقا للتوحيد، وبعدا عن الشرك حتى في اللفظ. إذا قال المملوك لسيده ربي كأنه جعل ربا مع الله، فهذا تشريك في اللفظ، فلا يصح أن يقول المملوك لسيده ربي، لأن الله تعالى هو رب العالمين، فلا يقول المملوك لسيده ربي، ولا يقول أحد لمملوك صاحبه أطعم ربك وضئ ربك. لا ينبغي أن يقول أحد لمملوك أخيه أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي. المملوك لا يقول لسيده ربي، ولكن يقول سيدي ومولاي، ولا يقول ربي، أدبا وتحقيقا للتوحيد، فالله هو رب العالمين. وكذلك السيد لا يقول عبدي وأمتي، لأن العبيد عبيد الله، فإذا قال عبدي كأنه جعل نفسه ربا، فهذا لا يصح أدبا وتحقيقا للتوحيد. لا يقول السيد هذا عبدي هذه أمتي، لا يقول هذا، لأن العبيد عبيد الله والإماء إماء الله، فإذا قال عبدي وأمتي كأنه جعل نفسه ربا، وهذا لا يصح. ولكن يقول فتايا، يقول السيد هذا فتايا، لا يقول عبدي لكن يقول فتايا إذا كان ذكرا، وفتاتي إذا كانت أما أنثى، وإذا كان ذكرا يقول غلامي، هكذا أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم. المملوك يقول سيدي ومولاي ولا يقول ربي، والسيد لا يقول عبدي وأمتي، ولكن يقول فتايا وفتاتي وغلامي، لأن الرب الله هو رب العالمين، وجميع العبيد عبيد الله، فلا تقول عبدي تجعل نفسك ربا. فالنهي عنه حسما أي قطعا لمادة التشريك بين الخالق والمخلوق، وتحقيقا للتوحيد، وبعدا عن الشرك حتى في اللفظ، ولو لم يكن مع الاعتقاد، حتى في اللفظ نهي عنه. وهذا من أحسن مقاصد الشريعة، فيه تعظيم الله تبارك وتعالى، وهذا تعظيم الله وسد ذرائع الشرك من أحسن مقاصد الشريعة بما فيه من تعظيم الرب تعالى وبعده عن مشابهة المخلوقين. فأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى ما يقوم مقام هذه الألفاظ، وهو قوله سيدي ومولاي، المملوك يقول سيدي ومولاي ولا يقول ربي، وكذا قوله ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، السيد لا يقول هذا عبدي وهذه أمتي، لأن العبيد عبيد الله والإماء إماء الله. قال الله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ففي إطلاق هاتين الكلمتين على غير الله تشريك في اللفظ، فنهاهم عن ذلك تعظيما لله تعالى وأدبا وبعدا عن الشرك وتحقيقا للتوحيد. وأرشدهم إلى أن يقولوا، يقول السيد فتايا، لا يقول عبدي، يقول فتايا وفتاتي وغلامي، وهذا من باب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. الرسول عليه الصلاة والسلام حافظ على جانب التوحيد، فنهى عن جميع ما يخالف ذلك أو يحصل فيه تشريك، وهذا من باب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، أي محافظة الرسول صلى الله عليه وسلم على جناب التوحيد. فنهى السيد أن يقول عبدي، ونهى المملوك أن يقول ربي، سدا لأبواب الشرك. فقد بلغ صلى الله عليه وسلم أمته كل ما فيه لهم نفع صلى الله عليه وسلم، ونهاهم عن كل ما فيه نقص في الدين، فلا خير إلا دلهم عليه صلى الله عليه وسلم، خصوصا في تحقيق التوحيد، ولا شر إلا حذرهم منه، خصوصا ما يقرب من الشرك لفظا وإن لم يقصد به. وبالله تعالى التوفيق. فعلينا أن نعظم الله سبحانه وتعالى ونحذر الألفاظ التي فيها التشريك ولو كان بدون اعتقاد، فلا بد من تعظيم الله تعالى. فلا يقال للسيد رب، ولا يقال للمملوك عبدي. قال شيخ الإسلام رحمه الله: باب لا يرد من سأل بالله. إذا سألك بالله تعالى لا ترده، وهذا أيضا تعظيما لله. إذا قال أسألك بالله فعليك أن تعظم الله عز وجل. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أو تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح رحمهم الله تعالى. قال الشارح رحمه الله: ظاهر الحديث النهي عن رد السائل إذا سأل بالله، لكن هذا العموم يحتاج إلى تفصيل بحسب ما ورد في الكتاب والسنة. فيجب إذا سأل السائل ما له فيه حق كبيت المال أن يجاب فيعطى منه على قدر حاجته وما يستحقه وجوبا. إذا سأل شيئا له فيه حق، له فيه حق، فيعطى لأنه طلب شيئا له فيه حق، كأن يطلب من بيت مال المسلمين فيعطى على قدر حاجته وما يستحقه وجوبا، لأنه طلب حقا له في بيت مال المسلمين. وكذلك إذا سأل المحتاج من في ماله فضل، يعني سأل الغني الذي عنده مال زائد عن حاجته، وكذلك إذا سأل المحتاج من في ماله فضل، يعني سأل الغني الذي عنده مال زائد عن حاجته، فيجب أن يعطيه على حسب حاله ومسألته، لأنه سأل غنيا فعليه أن يعطيه على حسب حاله ومسألته، خصوصا إذا سأل من لا فضل عنده. إذا سأل السائل شخصا ليس عنده شيء زائد عن حاجته، عنده على قدر الحاجة، فخصوصا إذا سأل من لا فضل عنده ليس عنده مال زائد عن حاجته، فيستحب أن يعطيه. في الحالتين الأوليين يجب، إذا سأل ما له حق كبيت المال أو سأل غني فيجب أن يعطى هذا السائل. أما إذا سأل من لا فضل عنده، سأل إنسان ليس عنده شيء زائد عن حاجته، فيستحب أن يعطيه على قدر حال المسؤول ما لا يضر به ولا يضر عائلته، يعني يعطيه شيئا يسيرا لا يضر نفسه ولا يضر عائلته. وإن كان مضطرا، إن كان السائل مضطرا وجب أن يعطيه ما يدفع ضرورته، مثلا جائع فيعطيه ما يسد جوعه. يعني على هذا التفصيل، من سأل بالله فأعطوه، تارة يجب إذا سأل ما له حق أو إذا سأل الغني، وتارة يستحب إذا سأل من لا فضل عنده. ومقام الإنفاق، إنفاق المال في سبل الخير، من أشرف مقامات الدين، وتفاوت الناس فيه بحسب ما جبلوا عليه، أي بحسب ما خلقوا عليه من الكرم والجود، وضدهما من البخل والشح. بعض الناس خلقه الله يحب الكرم والجود والإحسان، وبعضهم فخيل شحيح. فالأول محمود، صاحب الكرم والجود محمود في الكتاب والسنة، والثاني البخيل الشحيح مذموم فيهما في الكتاب والسنة. وقد حث الله تعالى، رغب الله تعالى عباده على الإنفاق لعظم نفعه وتعديه وكثرة ثوابه. إنفاق المال في وجوه البر الله تعالى رغب فيه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. ينبغي أن تتصدق بالشيء الطيب، ولا تيمموا الخبيث، أي لا تقصدوا الخبيث منه تنفقون، لا تبحث عن الأشياء التالفة، الأشياء القديمة، الأشياء التي ما تنفع تتصدق بها، لا تفعل هذا، بل أنفق من الطيب. ولا تيمموا، لا تقصدوا الخبيث منه، أي السيء تنفقون، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. هذا الشيء الرديء لو أعطيت أنت ما تأخذه إلا بكراهة، فالشيء الذي تكرهه لا تتصدق به. واعلموا أن الله غني حميد، إذا أنفقت في مرضات الله إنما تنفق لنفسك، الله تعالى غني حميد جل وعلا. الشيطان يعدكم الفقر، الشيطان نعوذ بالله يمنعكم من الإنفاق في أبواب الخير، ويخوفكم من الفقر، ويأمركم بالفحشاء بالمعاصي والبخل، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. الله يعدكم إذا أنفقتم أن يغفر لكم ذنوبكم وأن يخلف عليكم من واسع فضله سبحانه وتعالى، والله واسع عليم. فينبغي للمسلم أن ينفق مما رزقه الله ابتغاء وجه الله. وقال تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. هذا المال أنت مستخلف فيه، يعني هو عاري عندك لمدة معينة، إذا مت ينتقل إلى غيرك، فما زال هو عاري عندك افعل الخير يثبك الله سبحانه وتعالى. وذلك الإنفاق في أبواب الخير من خصال البر، من خصال الطاعة المذكورة في قوله تعالى: ليس البر الطاعة أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر الطاعة من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال، أي وأعطى المال على حبه، على حب الله ومع حب المال، ذوي القربى، أعطى أقاربه واليتامى، الأطفال الذين مات أبوهم، والمساكين الذين لا يجدون القوت الذي يكفيهم، وابن السبيل المسافر الذي نفدت نفقته، والسائلين الذين يسألون وهم في حاجة، وفي الرقاب فأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. اللهم اجعلنا منهم. فذكره، أي ذكر الإنفاق بعد ذكر أصول الإيمان، الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، قال: وآتى المال على حبه ذوي القربى. فذكره، أي ذكر الإنفاق في وجوه الخير بعد ذكر أصول الإيمان وقبل ذكر الصلاة، ذلك والله أعلم لتعدي نفعه، لأن الإنفاق نفعه متعدي إلى الغير، نفعه إلى الفقراء، وأما الصلاة نفعه لك. وذكره تعالى في الأعمال التي أمر بها عباده، ذكر الإنفاق من الأعمال التي أمر بها عباده وتعبدهم بها، أي شرعها عبادة له سبحانه، ووعدهم عليها الأجر العظيم. قال تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، أي الطائعين والطائعات، والصادقين والصادقات، والصابرين والصابرات، والخاشعين والخاشعات، والمتصدقين والمتصدقات، والصائمين والصائمات، والحافظين فروجهم والحافظات، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ذكر الله 10 خصال: إن المسلمين والمسلمات رجالا ونساء، والمؤمنين والمؤمنات رجالا ونساء، والقانتين والقانتات المطيعين رجالا ونساء، والصادقين والصادقات الذين يلزمون الصدق رجالا ونساء، والصابرين والصابرات رجالا ونساء، والخاشعين والخاشعات، والمتصدقين والمتصدقات، والصائمين والصائمات، والحافظين فروجهم والحافظات، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. اللهم اجعلنا منهم يا ذا الجلال والإكرام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه أن يرغبهم على الصدقة، حتى النساء نصحا للأمة وحثا لهم ترغيبا لهم على ما ينفعهم عاجلا في الدنيا وآجلا في الآخرة. وقد أثنى الله سبحانه على الأنصار رضي الله عنهم بالإيثار، يقدمون المحتاجين على أنفسهم، فقال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم، يقدمون إخوانهم المهاجرين على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي ولو كان بهم حاجة. ومن يوق شح نفسه، الذي يعيذه الله من الشح، فأولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا منهم. والإيثار تقديم الغير على النفس من أفضل خصال المؤمن، كما تفيده هذه الآية الكريمة. مدح الله الأنصار الذين قدموا إخوانهم المهاجرين رضي الله عنهم جميعا على أنفسهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه. يحتمل أن يرجع الضمير إلى الله على حب الله، ويحتمل أن يرجع الضمير على الطعام مع محبتهم للطعام. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، أن يقولون ذلك في قلوبهم: إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وإطعام الطعام للفقراء والمساكين فيه ثواب عظيم. والآيات والأحاديث في فضل الصدقة كثيرة جدا. ومن كان سعيه للآخرة رغب في هذا، رغب الناس في هذا، رغب في هذا بنفسه ورغب غيره. وبالله تعالى التوفيق، نسأل الله تعالى التوفيق. من سأل بالله فأعطوه، هذا شرح قوله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه. ومن استعاذ بالله فأعيذوه. هذه الجملة لم يتعرض لها الشارح، ومعناها معلوم: إذا استعاذ بالله فأعيذوه. إذا أردت أن تضرب إنسان فقال: أعوذ بالله منك، فعليك أن تتقي الله وتعظم الله وتكف عنه. إذا كان في غير الحد، أردت أن تضربه وقال: أعوذ بالله منك، فعليك أن تكف يدك وتعظيما لله تعالى، لأنه استعاذ بالله. وأما إذا كان في حد من حدود الله، فهذا لا بد من إقامته طاعة لله. قال: ومن دعاكم فأجيبوه. قال الشارح: هذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، إجابة الدعوة، إجابة دعوة المسلم، وتلك من أسباب الألفة والمحبة بين المسلمين. ما لم يكن هناك منكر، ما لم يكن في مكان الدعوة منكر، فإذا كان هناك منكر، فإذا قدرت على إزالته كالأغاني والصور، إذا قدرت على إزالته فأزله، وإذا لم تقدر فلا تشارك في المعصية. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. إذا أحسن إليك محسن كافئه إذا كنت تقدر، وإذا لم تقدر أدع له. ندبهم، أي حثهم صلى الله عليه وسلم على المكافأة على المعروف، فإن المكافأة على المعروف من المروءة التي يحبها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما دل عليه هذا الحديث. ولا يهمل المكافأة على المعروف إلا اللئام من الناس، أي سيء الخلق. وبعض اللئام يكافئ على الإحسان بالإساءة، نعوذ بالله، إذا أحسنت إليه يسيء إليه، نسأل الله العافية، كما يقع كثيرا من بعضهم نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. بخلاف حال أهل التقوى والإيمان فإنهم يدفعون السيئة بالحسنة. أهل الإيمان إذا أساء إليهم مسيء يدفعون الإساءة بالإحسان، طاعة لله ومحبة لما يحبه لهم ويرضاه، كما قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. إذا أساء إليك ادفع الإساءة بالإحسان، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. فبين الله لنا أن الإنسان المسيء تدفع إساءته بالإحسان، وأما الشياطين فلا نقدر أن نحسن إليهم، فعلاج ذلك أن نستعيذ بالله من شرهم. فقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. فبين لنا علاج المسيء من الناس، علاجه أن تحسن إليهم، وأما شياطين الجن فالعلاج الاستعاذة بالله عز وجل. وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إذا أساء إليك أحسن إليه، فإذا أحسنت إليه يكون كأنه صديق قريب. وما يلقاها هذه الخصلة وهي دفع السيئة بالإحسان إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فالله رغب في دفع الإساءة بالإحسان، وهم الذين سبقت لهم من الله تعالى السعادة، اللهم اجعلنا منهم. قوله صلى الله عليه وسلم: فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له. إذا أحسن إليك وليس عندك ما تكافئه ادعوا له. أرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى أن الدعاء في حق من لم يجد المكافأة مكافأة للمعروف، فيدعو له على حسب معروفه. وورد: إذا قال جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. هذا دعاء عظيم، جزاك الله خيرا. قال: قوله تروا، حتى تروا أنكم قد كافأتموه، بضم التاء تظنوا، حتى تروا أي حتى تظنوا أنكم قد كافأتموه. ويحتمل أنها مفتوحة حتى تروا بمعنى تعلموا، ويؤيده أن بمعنى تعلموا ما في سنن أبي داود رحمه الله من حديث ابن عمر: حتى تعلموا أنكم قد كافأتموا. فتعين الثاني يعني الفتح بمعنى حتى تروا أي حتى تعلموا، للتصريح به في رواية ابن عمر، وفيه: من سألكم بالله فأجيبوا، أي إلى ما سأل، فيكون بمعنى أعطوا. وعند أبي داود رحمه الله في رواية أبي نهيك عن ابن عباس رضي الله عنهما: من سألكم بوجه الله فأعطوا. وفي رواية عبيد الله القواريري لهذا الحديث: ومن سألكم بالله، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. كل هذا من تعظيم الله، إذا سأل بالله فأعطوه تعظيما لله تعالى، وإذا استعاذ بالله فأعيذوه تعظيما لله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. وجه الله عظيم، فإذا ذكرت وجه الله لا تطلب أمرا دنيويا. وجه الله عظيم، إذا ذكرت وجه الله لا تطلب إلا الجنة، لا تطلب أمرا دنيويا حقيرا، لأن وجه الله عظيم. وهذا أيضا تعظيما لله وتعظيما لوجه الله عز وجل. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود رحمه الله تعالى. قال المعلق: سنده ضعيف لكن المعنى صحيح، تعظيما لوجه الله، إذا ذكرت وجه الله فلا تطلب إلا الجنة، لا تطلب أمرا دنيويا.